حياكم الله أيها الأعزاء في هذه الحلقة وهذه الساعة التي نقضيها في رحاب كتاب الله تعالى، حيث نقدم مجموعة من التلاوات، نقدم تقديما مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا فقرة من تلاوات الحرمين، هي الفقرة الأولى وهي للشيخ صالح الطالب، ومن ثم فقرة القراءات العشر في الفقرة الثالثة من تلاوات المساجد وقراءة للشيخ القارئ السوداني محمد عبد الكريم، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية وتلاوة تعليمية للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي. مع القرآن، مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن، مع القرآن. من تلاوات الحرمين هذه هي التلاوة للشيخ صالح بن محمد آل طالب، وهو إمام وخطيب المسجد الحرام، وهو من مواليد 1393 للهجرة في الرياض. له جهود دعوية في مناطق عديدة، وقد أنشأ جمعية تحفيظ القرآن الكريم في رابغ. عين في إمامة وخطابة المسجد الحرام منذ عام 1423 من الهجرة. نقدم له هذه التلاوة من سورة الأحزاب. الآيات في معناها الإجمالي: يثني الله سبحانه وتعالى على المسلمين والمسلمات المتصفين بالأوصاف الحميدة اللائقة بهم، ويرشد المؤمنين بأنه إذا قضى الله ورسوله أمرا فالواجب عليهم أن يلتزموه ويعملوا به ولا يخالفوا فيه ولا يختاروا. وقد أبطل تبني النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة قولا وفعلا حين تزوج زينب بنت جحش، التي كانت زوجة لزيد. وذكرت الآيات أيضا الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون عند دخولهم بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من الاستئذان وعدم الإثقال. وفيها أيضا مجموعة من الآداب المتعلقة بالمرأة وبعض أحكامها، كما بينت الآيات في سورة الأحزاب شرف الرسول صلى الله عليه وسلم بصلاة الله والملائكة عليه، وأمرت المؤمنين أن يصلوا عليه ويسلموا تسليما، وأن يكثروا من ذكر الله وتسبيحه، فإن الذكر زاد القلوب والأرواح، وبه يستحق العبد أن يذكره الله. وفي الآيات بيان وجوب لبس الثياب الساترة للمسلمات عند خروجهن حتى لا يتعرضن للأذى، وهدد المنافقين والمرجفين بسوء المصير إن لم ينتهوا عن أذيتهم للمؤمنين والمؤمنات. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله

ومعنا فيها قراءة للقارئ عبد الله بن عبد الرحمن شالولة، وهو ممن أخذ القراءات العشر عن الشيخ موسى بلال ودرس الهندسة بجامعة الملك عبد العزيز في جدة، شارك في مسابقات محلية ودولية أحرز فيها المراكز الأولى، فقد حصل على المركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية والتي تقام في مكة المكرمة. نقدم له هذه التلاوة من سورة البقرة من الآية 54 بعد 200. الآيات في معناها الإجمالي. وجه الله سبحانه وتعالى نداء إلى المؤمنين، أمرهم فيه ببذل أموالهم في وجوه الخير، مذكرا إياهم بأهوال يوم القيامة. أتبع ذلك بآية الكرسي التي اشتملت على تمجيده سبحانه وتعالى، فبينت كمال سلطانه وشمول علمه وسابغ نعمه على خلقه. عقب ذلك ببيان أن الدين الحق قد ظهر وتجلى لكل ذي عقل سليم، ثم بين سبحانه حسن عاقبة المؤمنين وسوء عاقبة الكافرين، ثم ساق بعد ذلك بعض الأدلة للمؤمنين المهتدين وللضالين المغرورين، ثم ذكر قصتين تدلان أبلغ دلالة على قدرة الله تعالى وعلى صحة البعث والنشور. ثم حض الله تعالى عباده على الإنفاق في سبيله ووعدهم على ذلك بجزيل الثواب، محذرا إياهم من محرمات قد تصاحب الصدقة من المن والأذى والرياء، وأن هذه الرذائل تؤدي إلى ذهاب الأجر من بين يدي صاحبه وهو أحوج ما يكون إليه. ثم نفر الناس من تعاطي الربا تنفيرا شديدا، وحذرهم من سوء عاقبته تحذيرا مؤكدا. إذن من سورة البقرة وبرواية أبي الحارث عن الكسائي، نستمع إلى هذه القراءة للقارئ عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن شالوالة. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج

والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. كانت هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات المساجد للقارئ الشيخ محمد عبد الكريم وهو إمام وخطيب مسجد المجمع الإسلامي في الخرطوم ورئيس قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الخرطوم. استمعنا إلى هذه الآيات من أواخر سورة الأنفال. مع القرآن. الفقرة الأخيرة هي ضمن فقرة التلاوات التعليمية وهي للشيخ خليفة بن مصبح الطنيجي وسبق التعريف به كثيرا في حلقات سابقة، لكن نشير إلى أنه هو ممن هو مشارك في مجلس إدارة مؤسسة القرآن الكريم والسنة في الشارقة، كما أن له مصحف معلم ويتميز بجهورية الصوت وإحكام التلاوة. هنا تلاوة تعليمية له من سورة الطلاق. تناولت السورة أحكام الطلاق وأمرت المؤمنين بسلوك أفضل الطرق عند تعذر استمرار الحياة الزوجية، ودعت إلى مراعاة حدود الله في تطليق الزوجة، ودعت الرجال إلى التمهل وعدم التسرع في الانفصال فهو أبغض الحلال عند الله، وتناولت أحكام العدة بصورها المختلفة، وتكررت الدعوة لتقوى الله والتوكل عليه وأنهما سبب تفريج كرب الدنيا والآخرة والخلاص من المضائق وتيسير أسباب الرزق. إذن من سورة الطلاق هذه التلاوة التعليمية للشيخ خليفة الطنيجي. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. واتقوا الله ربكم. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله. وتلك حدود الله. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فإذا بلغن أجلهن